شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. جزائر جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات ويا بسمة الرب في أرضه ويا وجهه الضاحك القسمات ويا لوحة في سجل الخلود تموج بها الصور الحالمات ويا قصة بث فيها الوجود معاني السمو بروع الحياة ويا صفحة خط فيها البقاء بنار ونور جهاد الأبات ويا للبطولات تغزو دنا وتلهمها القيم الخالدات وأسطورة رددتها القرون فهاجت بأعماقنا الذكريات ويا تربة تاه فيها الجلال فهمنا بأسرارها الفاتنات وأهوى على قدميها الزمان فأهوى على قدميها الطوات. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. جزائر جزائر يا بدعة الفاطر ويا روعة الصانع القادر ويا بابل السحر من وحيها تلقب هاروت بالساحر ويا جنة غار منها الجنان وأشغله الغيب بالحاضر ويا لجة يستحم الجمال ويسبح في موجها الكافر ويا ومضة الحب في خاطري وإشراقة الوحي للشاعر ويا ثورة حار فيها الزمان وفي شعبها الهادئ الثائر. ويا ثورة حار فيها الزمان وفي شعبها الهادئ الثائر ويا وحدة سهرتها الخطوب فقامت على دمها الفائر ويا همة ساد فيها الحجى فلم تك تقنع بالظاهر ويا مثلا لصفاء الضمير يجل عن المثل السائر. سلام على مهرجان الخلود، سلام على عيدك العاشر. رددوا معي من فضلكم: شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. جزائر جزائر يا لحكاية حبي، جزائر يا لحكاية حبي، ويا من حملت السلام لقلبي، ويا من سكبت الجمال بروحي، ويا من أشعت الضياء بدربي. فلولا جمالك ما صح ديني، فلولا جمالك ما صح ديني، وما إن عرفت الطريق لربي. فلولا جمالك ما صح ديني، وما إن عرفت الطريق لربي. ولولا العقيدة تغمر قلبي، ولولا العقيدة تغمر قلبي، لما كنت أؤمن إلا بشعبي. ولولا العقيدة تغمر قلبي، لما كنت أؤمن إلا بشعبي. إذا ما ذكرتك شعكياني، وإما سمعت نداك ألبي، ومهما بعدت ومهما قربت غرامك فوق ظنوني ولبي. ففي كل درب لنا لحمة مقدسة من وشاج وصلب، وفي كل حي لنا صبوة مرنحة من غوايات صبي. وفي كل شبر لنا قصة مجنحة من سلام وحرب. تنبأت فيها بإلياذتي، فآمن بي وبها المتنبي. تنبأت فيها بإلياذتي، فآمن بي وبها المتنبي. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. أفي رؤية الله فكرك حائر، وتذهل عن وجهه في الجزائر. أفي رؤية الله فكرك حائر، وتذهل عن وجهه في الجزائر. سل البحر والزورق المستهام، كأن مجاذيفه قلب شاعر. سل البحر والزورق المستهام، كأن مجاذيفه قلب شاعر. وسل قبة الحور نم بها منار على حورها يتآمر. سل الوردة يحمل أنفاسها لحيدر مثل الحظوظ البواكر، وأبيار تزهو بقديسها رفائيل يخفي انسلال الجآذر. تباركه أم إفريقيا نوتردام دافريك، تباركه أم إفريقيا على صلوات العذارى السواحر، ويحتار بالكور في أمرها، فتضحك منه العيون الفواتر. وفي القصبة امتد ليل السهارة، ونهر المجرة نشوان ساهر. وفي ساحة الشهداء تعالى مآذن تجلو عيون البصائر. وفي ساحة الشهداء تعالى، أي تتعالى، وفي ساحة الشهداء تعالى مآذن تجلو عيون البصائر، وفي كل حي غوال المنى، وفي كل بيت نشيد الجزائر. شغلنا الورى وملأنا الدنى بشعر نرتله كالصلاة تسابيح الحنايا الجزائر. سل الأطلس الفرد عن جرجرة، سل الأطلس الفرد عن جرجرة، تعالى يشد السما بالثرى، فيختال كبرا، فيختال كبرا ينافسه تجشدا، فلا يرجع القهقرى. تلون وجه السماء به فأصبح أزرقها أخضرا، وتجثو الثلوج، وتجثو الثلوج على قدميه خشوعا فتسخر منها الذرى. هو الأطلس الأزلي، هو الأطلس الأزلي الذي قضى العمر يصنع أسد الشرى، وتنمو بأوراس أمجاده، وتنمو بأوراس أمجاده فتصدع في الكون هذا الورى. فيا من تردد في وحدة، فيا من تردد في وحدة بمغربنا وادعى وامترى، أما وحد الأطلس المغربي معاقلنا بوثيق العرى؟ فيا من تردد في وحدة بمغربنا وادعى وامترى، أما وحد الأطلس المغربي معاقلنا بوثيق العرى؟ أما طوقتنا سلاسله فطوق تاريخنا الأعصرى؟ أما طوقتنا سلاسله فطوق تاريخنا الأعصرى؟ وكم فوقه انتظمت قمم فهل كان يعقد مؤتمرا؟ شغلنا الورى وملأنا الدنى بشعر كالصلاة تسابيحه حناية الجزائر. تسلق يا كوران، تسلق يا كوران واغزو السها، وطاول به سدرة المنتهى، فيخجل هامان من صرحه، فيخجل هامان من صرحه، ويعجز أن يبلغ المشتهى، وعانق بجاية في نخوة، وعانق بجاية في نخوة يعانق حناياك سر البها، وناجي بزغواط سرب الضبا تناغك من حلق تش المها. عجائبها السبع لست ميرفي، عجائبها السبع لا تأتلي تتيه فيحتار فيها النهى، ووادي الهوى والهواء بسرطة. ووادي الهوى والهواء بسرطة يزكي مسيد الهوى حفلها، تهدهده النسمات كأم تهدهد طوع الكرى طفلها، تهدهده النسمات كأم تهدهد طوع الكرى طفلها. وفي جبل الوحش، وفي جبل الوحش تاهت بلادي شموخا فأحنى الزمان لها. فلو شاء ربك، فلو شاء ربك وصف الجنان ليغري الأنام بها شبها. فلو شاء ربك وصف الجنان ليغري الأنام بها شبها أضاع بها ذو الحجى رشده ولو لم يخف ربه ألها. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كسرى تسابيحه من حنان أمانا انت الإمسان. أمانا انت الإمسان مغنى الأدب، أمانا ربوع الندى والحسب. تماوج وهران في أصغريك وفاس فأبدع فيك النسب. تماوج وهران في أصغريك وفاس فأبدع فيك النسب وتاه الوريت بشلاله يلقن زرياب معنى الطرب. وتاه الوريت بشلاله يلقن زرياب معنى الطرب وأغرى الملوك بحب الملوك. وأغرى الملوك بحب الملوك فأخلص في حبها كل صب. ولولا عناصر مليانة وعين النسور لكنت العجب. تلمسان تلمسان أنت عروس الدنا وحلم الليالي وسلوى المحب. بحسنك هام أبو مدين بحسنك هام أبو مدين في معبد الحب شاد القبب. وأجرى بك الروم ساقية وأجرى بك الروم ساقية بها أسكر الحسن بنت العنب. وفي مشور المجد وفي مشور المجد أذن موسى أبو حمى موسى الثاني. وفي مشور المجد أذن موسى وخلد زيجان مجد العرب. وفي مشور المجد أذن موسى وخلد زيجان مجد العرب ونافح فردوسك ابن خميس ويحيى ابن خلدون في كلتها. شغلنا الورى وملأنا الدنا نرتله كالصلاة تسابيح. وسبح لله وسبح لله ما في السماوات والأرض ملء شفائف شفا. وسبح لله ما في السماوات والأرض ملء شفائف شفا كأنك تصغي بها للخليل وموسى الكليم يرتل صحفا. كأنك تصغي بها للخليل وموسى الكليم يرتل صحفا. صحف إبراهيم وموسى كأن مشارفها الحالمات كأن مشارفها الحالمات الضواحك إلف يغازل إلفا. كأن البليدة للورد تفشي حديث الغرام فيزداد لهفا. وتهف المدية شوقا إليه تطارحه صفوة الكأس صرفا. ويهتز قصر البخاري هياما ويهتز قصر البخاري هياما ويصب البخاري فتخجل جلفا. ويهتز قصر البخاري هياما ويصب البخاري فتخجل جلفا. أبي الغوطتين أبي الغوطتين يباهي الشآم أبي الغوطتين يباهي الشآم وأغواطنا بالشهام استخفى. أبي الغوطتين يباهي الشآم، وأغواطنا بالشآم استخفى، كأن حدائقه العابقات نوافج مسك تضوعن عرفا. وفي رحبة الغمتة تاه الغزال، وفي رحبة الغمتة تاه الغزال، على الشمس يختال لطفا وظرفا، ويحفظ ميزاب لوح الجلال، ويحفظ ميزاب لوح الجلال، فيصبح ميزاب في اللوح حرفا. ويحفظ ميزاب لوح الجلال، فيصبح ميزاب في اللوح حرفا. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر، تقدس واديك، تقدس واديك منبت عزي، تقدس واديك منبت عزي، ومسقط رأسي وإلهام حسي، وربض أبي ومرابع أمي، ومغنى صبايا وأحلام عرسي. تقدس واديك منبت عزي، ومسقط رأسي وإلهام حسي، وربض أبي ومرابع أمي، ومغنى صبايا وأحلام عرسي، وفخر الجزائر، وفخر الجزائر فيك تناهت مكارم عرب وأمجاد فرسي، وأحفاد أول من ركزوا سيادة أرض الجزائر أمسي، دماء ابن رستم ملء الحنايا، صوارخ يلهبن عزة نفسي، دماء ابن رستم ملء الحنايا، صوارخ يلهبن عزة نفسي، وعرق الأصالة طهر طبعي، ونور الهداية أذهب رجسي، وكرمت باسم الجزائر قومي، وشرفت باسم الجزائر جنسي. وكرمت باسم المفاخر قومي، وشرفت باسم الجزائر جنسي، إذا للكريهة نادى المنادي، إذا للكريهة نادى المنادي، بذلت حياتي وودعت أنسي، وإن للسخاء استجاب كريم، ففي الجود لقنت أروع درسي، وإن شيدوا للبقاء والخلود، جعلت وفائي دعامة أسي. شغلنا الورى وملأنا الدنا، نرتله كالصلاة تسابيحه. ألا ما لهذا الحساب وبالي، ألا ما لهذا الحساب ومالي، وصحراؤنا نبع هذا الجمال. ألا ما لهذا الحساب ومالي، وصحراؤنا نبع هذا الجمال. هنا مهبط الوحي للكائنات، حيال النخيل وبين الرمال، ومهد الرسالات للعالمين، ونور الهدى ومصب الكمال. هنا العبقريات والمعجزات، وصرح الشموخ وعرش الجلال. تبادلنا الشمس إشعاعها، تبادلنا الشمس إشعاعها، ويلهمنا الصفو نور الهلال. ونعدو ونعدو فنسبق أحلامنا، ونهزأ من وثبات الغزال. وجنبنا الغدر ماء الغدير، وجنبنا الغدر ماء الغدير، وحذرنا الظل نهج الظلال. وعودنا الصدق راعي المواشي، وعودنا الصدق راعي المواشي، وعلمنا الصبر صبر الجمال. وعودنا الصدق راعي المواشي، وعلمنا الصبر صبر الجمال. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، فطار بها العلم فوق الخيال. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض بترولها، فطار بها العلم، فطار بها العلم فوق الخيال. يوفر للشعب أقداره، ويكفي الجزائر ذل السؤال. شغلنا الورى وملأنا الدنا، فيا أيها الناس، فيا أيها الناس هذه بلادي، فيا أيها الناس هذه بلادي، ومعبد حبي وحلم فؤادي وإيمان قلبي وخالص ديني ومبناه في ملتي واعتقادي. بلادي، بلادي أحبك فوق الظنون، بلادي أحبك فوق الظنون، وأشدو بحبك في كل نادي. عشقت لأجلك كل جميل، عشقت لأجلك كل جميل، وهمت لأجلك في كل وادي. عشقت لأجلك كل جميل، وهمت لأجلك في كل وادي. ومن هام فيك أحب الجمال، ومن هام فيك أحب الجمال، وإن لامه الغشم قال بلادي. ومن هام فيك أحب الجمال، وإن لامه الغشم قال بلادي. لأجل بلادي، لأجل بلادي عصرت النجوم، لأجل بلادي عصرت النجوم، وأترعت كأسي وصغت الشوادي، وأرسلت شعري يسوق الخطى، وأرسلت شعري يسوق الخطى بساح الفدا يوم نادى المنادي. وأوقفت ركب الزمان طويلا، وأوقفت ركب الزمان طويلا، أسائله عن ثمود وعادي، وعن قصة المجد من عهد نوح، وهل إرم هي ذات العماد؟ وعن قصة المجد من عهد نوح، وهل إرم هي ذات العماد؟ فأقسم هذا الزمان يمينا وقال، وقال الجزائر دون عنادي. شغلنا الورى دنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه. وقفنا، وقفنا نحيي بها ألف عام، وقفنا نحيي بها ألف عام، ونقرئ زير العظيم السلام. وقفنا نحيي بها ألف عام، ونقرئ زير العظيم السلام، فقام بوليجين في عيدنا يهز الدنا ويروع الأنام، وسيبوس فاض فتاه دلالا يعانق زير المليك الهمام. بوليجين إن صانها فيرموس وحازت يكسموس أقصى المرام، وهب الأمازيغ من دون طوسى تصول وتزجي الخميس اللهام. فأبناء مازيغ قادوا الفدا وخاضوا المعامع يوم الصدام. فأبناء مازيغ قادوا الفدا وخاضوا المعامع يوم الصدام، وساقوا المقادير طوع خطاهم، وساقوا المقادير طوع خطاهم، وشادوا البنا وأقروا النظام. رعى الله عشرا تبارك عشرا، رعى الله عشرا تبارك عشرا، وصان ذماما تراعي الذمام، وبورك يليوز في حالتيه، وبورك يليوز وبورك جوليت في حالتيه. فما الفجر إلا وليد الظلام. وبورك يليوز في حالتيه، فما الفجر إلا وليد الظلام. وجلت بطولات أرض الجزائر مهد الأسود وربع الكرام. وقفنا نحيي بها ألف عام، وقفنا نحيي بها ألف عام، ونقرئ زير العظيم السلام. وقفنا نحيي بها ألف عام، ونقرئ زير العظيم السلام. فقام بوليجين في عيدنا يهز الدنا ويروع الأنام، وسيبوس فاض فتاه دلالا يعانق زير المليك الهمام. بوليجين إن صانها فيرموس وحازت يكسموس أقصى المرام، وهب الأمازيغ من دون طوسى تصول وتزجي الخميس اللهام. فأبناء مازيغ قادوا الفدا وخاضوا المعامع يوم الصدام. فأبناء مازيغ قادوا الفدا وخاضوا المعامع يوم الصدام، وساقوا المقادير طوع خطاهم، وشادوا البنا وأقروا النظام. رعى الله عشرا تبارك عشرا، رعى الله عشرا تبارك عشرا، وصان ذماما تراعي الذمام. وبورك يليوز وبورك جوليت في حالتيه. فما الفجر إلا وليد الظلام. وبورك يليوز في حالتيه، فما الفجر إلا وليد الظلام. وجلت بطولات أرض الجزائر مهد الأسود وربع الكرام. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. دعوما سنيسا يردد صدانا، ذروه يخلد زكي دمانا. وخلوا سفاكس يحكي لروما مدى الدهر كيف كسبنا الرهانة وكيف قضى نحبه ما سنيسا بجامة لم يرض فيها الهوانا وكم ساوموه فثار إباء وأقسم أن لا يعيش جبانا وألهمه الحب نيل المعالي وألهمه الحب نيل المعالي وقد كان مثلي يهوى الحسانة ومن صنعت روحه صوف تزيا جدير بأن يتحدى الزمان تغذيه حبا وفنا وعلما وتنبيه ما قد يكون وكان فجاء يغرطى على هديه بحكم الجماهير يفشي الأمانة وقال مدينة روما تباع فمن يشتريها فهز الكيانة ووحد سرتا بأعطاف كاف وأولى الأمازيغ عزا وشأنا شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر صمود الأمازيغ عبر القرون غزا النيرات وراع النجوم وكم أزعجوا نائبات الليالي وكم دوخوا المستبد الظلوم سلوا طبرية يذكر تبريوس تكفر ناس يوالي الهجوم ثمان سنين يصارع روما فدق المصامر في نعش روما وأوحى له الأطلس الوحدوي فوحدنا فانطلقنا رجوما سلوا بربروس يجيبكم فراشن من جرجرة كيف أجل الغيوم وقالوا أراديون بالكاف أودى هل الموت عيسى تداوي الكلومة وهذا أغسطينس بالاعترافات سانت أوغستان حير عبر الزمان الفهوما وأسقف بونة أصبح قديس قرطاجة مذ بث فيها العلوم وكان أغسطينس فخر البلاد وكان بها الفيلسوف العظيم شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر الشرشال هلا تذكرت يوبا ومن لقبوا عرشك القيصرية ومن مصروك فنافست روما وشرفت أقطارنا المغربية وباها بشرشال جنة عدن وزان حدائقها السندسية أما كان أول من خط رسما لوجه جزيرتنا العربية أما كان أول من خط رسما لوجه جزيرتنا العربية؟ أما شاد يوبا بشرشال للعلم أول جامعة أثرية؟ وهذا بوليوس كان طبيبا يدين له العلم بالعبقرية، وأبدع في قصص الحيوان فأثر في القصص الأموية، وكان الأفارق في منتداهم بروما يخصونه بالتحية، وكان بوليوس قاضي روما ليمناه ترفع كل قضية. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر تله كالصلاة تسابيحه من حلال الجزاء. أولئك آباؤنا منذ عيسى، وكان محمد صهرا لعيسى. ولاح الصباح، فهز السكارى وأجلى الندامى ورد الكؤوسا، وأيقظ حلم الليالي الحبالى وأسرج في الكائنات شموسا، وأهوى على البغي يذر الجدوع ويغرس في الجبروت الفؤوسا، وحذر آدم ظلم أخيه وسوى الحظوظ وأعلى الرؤوس. لئن حارب الدين خبث النفوس فلم يغمت الدين هذه النفوس ولم نكن ننكر آباءنا أكانوا نصارى أكانوا المجوسا؟ وهل كان بربر إلا شقيق لجرهما؟ هل لا نسينا الدروس؟ إذا عرب الدين أصلابنا فلا زال أحمد صهرا لعيسى. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزاء. وهبنا العروبة جنسا ودينا وإنا بما قد وهبنا رضينا. إذا كان هذا يوحد صفا ويجمع شملا رفعنا الجبين، وإن كان يعرب يرضى الهان ويلبس عارا أسأنا الظنون. وقلنا كسيلة كان مصيبا وكاهنة الحي أعلم منا، فأهلا وسهلا بأبناء عم نزلتم جزائرنا فاتحين، ومرحى لعقبة في أرضنا ينير الحجى ويشيع اليقين، ويعلي الصوامع في القيروان ويرفعها للدفاع حصونا. يبث المراحل في كل فج فراعت أساليبه العالمين، وبادله السمر تبرا بملح وما كان فزان عنه ضنينا، وما كان جوهر إلا مدينا لعقبة يوم استقل السفينة. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. مراحل بعد الفتح، الآن بني رستم. وهال ابن رستم أن لا نسود، وهال ابن رستم أن لا نسود ونبني كيانا لنا مستقلا. فقام بطاهرط يعلي اللواء ويرسي نظاما وينشر فضلا، يوجه حكم البلاد الشرات، يوجه حكم البلاد الشراه بوحي الشريعة حقا وعدلا، ويجعل أمر الجماعة شورى، ويجعل أمر الجماعة الشورى وحق انتخاب الإمامة فصلا. فلم يكن التبعيات ذيلا، ولم يكن بالعصبيات يبلى. فلم يكن التبعيات ذيلا، ولم يكن بالعصبيات يبلى. فدوخ بغداد في أوجها، فدوخ بغداد في أوجها، فكانت لطاهرط بغداد ظلا. وفاض به العلم، وفاض به العلم يجلو العقول، وفاض به العلم يجلو العقول ويغمر أرض الجزائر نبلا. وتاه الربيع بجناتها، وتاه الربيع بجناتها يهادي تلمسان وردا وفلا. وتاه الربيع بجناتها يهادي تلمسان وردا وفلا. فكان ابن حماد من وحيها كأوصافها عبقريا وفحلا. وأفلح خلد أمجادها، وأفلح خلد أمجادها، فأفلح أفلح قولا وفعلا. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرثله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. وإن تسألوا عن بني الأغلبي، وإن تسألوا عن بني الأغلبي، سلوا الزاب عن جاره الأقربي. وطبنة هل تذكر ابن الحسين التميمي وتاريخه القرطبي؟ وعند مسيلة علم اليقين بمن حققوا وحدة المغربي. برى الفاطميون شعر ابن هاني، برى الفاطميون شعر ابن هاني، كما يخلق اللحن للمطرب. فأبدع حتى تنبأ مثلي، ولم يتقول ولم أكذب. علام يلقب أندلسيا، علام يلقب أندلسيا، فتى مغربي أصيل الأبي. فهل حسدونا على مجدنا وجاروا على البلد الطيب؟ وكم بالجزائر من معجزات وإن جحدوها فلم تكتبي. وكم بالجزائر من معجزات وإن جحدوها ولم تكتبي. وقالوا الرسالات من مطلع الشمس لكن يخالفهم مذهبي. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابحه من حنايا الجزائر. وفي قدس جناتنا الناضرة، وفي قدس جناتنا الناضرة وجوه إلى ربها ناظرة. تمد المعز لدين الإله فيصنع جوهر والقاهرة. ويستلهم النيل من أرضنا صفانا وأخلاقنا الزاخرة. ويجري رخاء على هدينا يواكب أفضالنا الزاخرة، وتفهم رمسيس معنى انعتاق الشعوب جزائرنا الثائرة. وتفهم رمسيس معنى انعتاق الشعوب جزائرنا الثائرة. هو النيل، هو النيل خلد 10 قرون وباركنا السنة 10. هو النيل خلد 10 قرون وباركنا السنة 10. وكم شابه النيل نهر دمانا، وكم شابه النيل نهر دمانا تمور به المهج الفائرة. وكم ضارعت في الفدا كليوباترا جميلات ثورتنا الهادرة. وكم ضارعت في الفدا كليوباترا جميلات ثورتنا الهادرة. ونحن الأمازيغ نرعى الذمام ولا نشحد الفضل والآصرة، ونكبر مصر وأحرارها ومن آزروا حربنا الظافرة. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حنايا الجزائر. بلوغين يا من صنعت البقاء، سنحفظ عهدك والموثقى. فيريموس أم أنت من شادها، فيريموس أم أنت من شادها فحجرت الغرب والمشرقا. بنيت الجزائر فوق السماك فكانت لمعراجنا المرتقى. غرست بها ذوب أكبادنا، غرست بها ذوب أكبادنا ومن دمنا غصنها المورقا. علا بالمدية تاج الجلال، علا بالمدية تاج الجلال فأعلى بمليانة المفرقة. ومن هدهد الصدر بالتوأمين، ومن جمل الصدر بالتوأمين قضى للجزائر أن تعشقا. التوأمين المدية والمليانة. ومن هدهد الصدر بالتوأمين قضى للجزائر أن تعشقا. دلال المدية أعيا الملوك، دلال المدية أعيا الملوك وكم خاطب ودها أخفقا. تنازعها الروم والمسلمون، تنازعها الروم والمسلمون وحاول زجان أن يسبقا. وكاد ابن توجينا وابن مرينا بنار المدية أن يحرقا. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حنايا الجزائر. ملائكة الله هل نقلوها، ملائكة الله هل نقلوها؟ أجل من رأى حسنها صدقا. أيا ومضة من جلال الشريعة، أيا ومضة من جلال الشريعة ويا هبة من هبات الطبيعة. المليانة. أيا ومضة من جمال الشريعة ويا هبة من هبات الطبيعة. أشاع ابن يوسف فيك الصلاح، أشاع ابن يوسف فيك الصلاح ووش الجمال رباك البديعة. أذكار أم أنت عش العقاب، أم الصقر منك استمد ضلوعة، أم العاشق المستهام المعنى بنبع العناصر أجرى دموعة، أم الحب رق لمجنون ليلى، أم الحب رق لمجنون ليلى فرش بعين النسور صريعة. أشادك بومبي مقوقس روما أم ابن ملوكينا رب الصنيعة. فأغرى بمليانة الطامعين وما كنت للطامعين وديعة. فما ارتاح فيك بنو هندل وآل ابن عائشة بالفجيعة. جرى مثل واديك ناديك علما فبوأ أحمد فيك الطليعة. وأقطع يعقوب أحمد أغمات والنبل في ابن مارينا طبيعة. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. أبو العباس أحمد بن علي من المفاخر مليانة، عالم وفقيه وشاعر عملاق، أقطعه السلطان يعقوب المريني أغمات إكراما له. سلبنا علي الناس عن ذكرنا وقلعة حماد عن مجدنا. يجيبك ابن حمديس في الخالدين ويصنع قوافيه من وحينا. وتنبئك عائشة العمارية الشاعرة كيف كانت ترق وتقسو على بعضنا. عائشة العمارية من أشهر الشاعرات النساء في دولة بني حماد، لا شعر رقيق إلى جانب أهاجها اللاذعة كقولها في رجل أصلع تقدم لخطبتها: عذيرية من عاشق أصلع، قبيح الإشارة والمنزع، برأس حويج إلى صفعة ووجه حويج إلى برقع. وتنبئك عائشة كيف كانت ترق وتقسو على بعضنا. وتذكر بجاية أحلافنا وأسطولنا الضخمة يغزو الدنا. وفي القصر تختال بلارة تشيع الضياء وتفشي السنا. قصر بلارة تساهر فيها الدهاء والجمال فضم انصهارهما شملنا. بلارة بنت الشاعر تميم بن معز بن بديس، وإليها ينسب قصب بلارة بالقلعة، وقد أبدع في وصفه عبد الجبار بن حمديس السقلي. وكانت بلارة سببا لمصاهرة سياسية ناجحة لما توفر فيها من دهاء سياسي وجمال، فجمعت بين الصنهاجيين بالمهدية وبين بن حمد ببجاية وكونوا نوعا من كونفدرالية. تساهر فيها الدهاء والجمال فضم انصهارهما شملنا. وأعلت بجاية هام الجزائر علما وشادت سروح الهنا. وبار ابن تسعين فيها النصارى فأفحم من لاحقوا ظلنا. جادل عبد الحق ابن تسعين النصارى فغلبهم. وبار ابن تسعين فيها النصارى فأفحم من لاحقوا ظلنا. وأرقامنا العربية مالت أوروبا العجوز لها طوعنا. انطلقت الأرقام العربية من بجاية إلى أوروبا. وكان أبو مدين والثعالبي هنا يرفعان البنا. الشيخ أبو مدين شعيب بن حسين دفين سلمسان من مواليد بجاية، وكذلك الشيخ عبد الرحمن الثعالبي من مواليد بجاية كذلك، رحمهم الله ورضي عنهم. وأرقامنا العربية مالت أوروبا العجوز لها طوعنا. وكان أبو مدين والثعالبي هنا يرفعان البنا. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. وتنجب نضرومة الخالدين فتعلي الجزائر منا الجبين، ويصنع وحدتنا ابن علي فيرفع رايتها باليمين. سنة 524 هجرية أسس عبد المؤمن بن علي النضرومي دولة موحدين بعد أن قضى على دولة مرابطين بالمغرب الأقصى، وتقدم إلى المشرق فتسلم زمام المغرب المغربين الأوسط والأدنى، ووحد من المغرب والجزائر وتونس تحت إمارة المهدي بن تمرت، وركز الهلاليين الذين لم تهضمهم الدول السابقة. ويصنع وحدتنا ابن علي فيرفع رايتها باليمين، وتحدو مراكش أقدارها فتنفض عنها غبار السنين. وينبض قلب بأرض الجزائر تمسك تونس منه الوتين، وتنصب أندلس عندنا ونرتاح للعرب النازحين. زخرت الجزائر وتونس والمغرب بجموع الأندلسيين المهاجرين اطمئنان للأوضاع السائدة آنذاك. ويمضي ابن تمرت يغزو الضلال فيخلص لله عقل ودين، وتصفو أعز المطالب فيه فتصفو المناهج للسالكين. أعز ما يطلب اسم للمدونة التي جمعها المهدي بن تمرت في القانون وتشريع الأحكام، والتي كان يجري به العمل في أيامه. وتزخر بالعلم أرجاؤنا فتسمو المدارك بالنابهين، ويهزج بالصادحات الشريف ويلمع يوسف في اللامعين. الشريف بن عمارة الذي برز في فن الموشحات، ويوسف بن إبراهيم الورجداني المحقق الضليع والمؤرخ الواسع الاطلاع. ويهزج بالصادحات الشريف ويلمع يوسف في اللامعين. متى سيتوب الأولى لم يزالوا بوحدة مغربنا كافرين. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. تلمسان مهما أطلنا الطواف إليك تلمسان ننهي المطاف. يا غمراسا الشهم ضاق استبارا وغالب 50 عاما عجافا، وأصلى بني حفص حربا عوانا ومصطاع بابن مرين اعترافا. فكانت تلمسان دار سلام وأمر الجزائر فيها أتلافا. فأكرم بمشورها الوطني وزجان يحسم فيه الخلافة، ويدفع خطو بني عبد واد فتغزو الحياة ثقالا خفافا. ويسكر هذا الوريض الدنا فتعصر فيه النجوم سلافا. ويكتب يحيى بن خلدون سفرا فيهتك في النيرات السجافا. وتنشق منجانة بالعذارى فيلتاع موسى ويأبى انصرافا. ويصنع وحدتنا ابن علي فيرفع رايتها باليمين، وتحدو مراكش أقدارها فتنفض عنها غبار السنين، وينبض قلب بأرض الجزائر تمسك تونس منه الوتين، وينبض قلب بأرض الجزائر تمسك تونس منه الوتين، وتنصب أندلس عندنا، وتنصب أندلس عندنا، ونرتاح للعرب النازحين. زخرت الجزائر وتونس والمغرب بجموع الأندلسيين المهاجرين اطمئنان للأوضاع السائدة آنذاك. وتنصب أندلس عندنا ونرتاح للعرب النازحين، ويمضي ابن تمرطة يغزو الضلال فيخلص لله عقل ودين، وتصفو أعز المطالب فيه فتصفو المناهج للسالكين. أعز ما يطلب اسم للمدونة التي جمعها المهدي بن تمرط في القانون وتشريع الأحكام، والتي كان يجري به العمل في أيامه. وتصفو أعز المطالب فيه فتصفو المناهج للسالكين، وتزخر بالعلم أرجاؤنا فتسمو المدارك بالنابهين، ويهزج بالصادحات الشريف، ويهزج بالصادحات الشريف، ويلمع يوسف في اللامعين. الشريف بن عمارة الذي برز في فن الموشحات، يوسف ويوسف بن إبراهيم الورجداني المحقق الضليع والمؤرخ الواسع الاطلاع. ويهزج بالصادحات الشريف، ويلمع يوسف في اللامعين. متى متى متى متى سيتوب الأولى لم يزالوا بوحدة مغربنا كافرين. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. تلمسان تلمسان مهما أطلنا الطواف، إليك تلمسان ننهي المطاف. يا غمراسا الشهم ضاق استبارا، يا غمراسا الشهم ضاق استبارا، وغالب 50 عاما عجافا، وأصلى بني حفص حربا عوانا، ومصطاع بابن مرين اعترافا. فكانت تلمسان دار سلام، فكانت تلمسان دار سلام، وأمر الجزائر فيها أتلافا. فأكرم بمشورها الوطني وزجان يحسم فيه الخلافة، ويدفع خطو بني عبد واد فتغزو الحياة ثقالا خفافا. ويسكر هذا الوريض الدنا، ويسكر هذا الوريض الدنا، فتعصر فيه النجوم سلافا. ويكتب يحيى بن خلدون سفرا فيهتك في النيرات السجافا. وتنشق منجانة منجانة وتنشق منجانة بالعذارى، فيلتاع موسى ويأبى انصرافا. أقام ابن الفحام ساعة الناطقة المنجانة في قصر أبي حمو موسى الثاني. كلما تقدمت ساعة من الوقت انفتح باب المنجانة وبرز من خلالها فاتنات عذارى حسان، يعلن الوقت بمقاطع شعرية بديعة. وتنشق منجانة بالعذارى فيلتاع موسى ويأبى انصرافا. أفي رفرف الخلد قد وجدوا، أفي رفرف الخلد قد وجدوا تلمسان، أفي رفرف الخلد قد وجدوا تلمسان، فاختطفوها اختطافا. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. وأوغر قلب الصليب الحقود، وأوغر قلب الصليب الحقود علانا، وأمعن فينا الحسود، وطافت بوهران جيطان غدرا، وزيان مصطاع حشد الجنود، ولعلع في بربروس نداها، ولعلع في بربروس نداها، فثار وأقسم أن لا يعود. وللدين خير، خير الدين، وللدين خير يصون حماه، وأسطولنا في البحار يسود. قراصنة البحر عاثوا فسادا، قراصنة البحر عاثوا فسادا، فأدب ليث البحار القرود. قراصنة البحر عاثوا فسادا، فأدب ليث البحار القرود. وخاض الأمازيغ ساح الفدا، وخاض الأمازيغ ساح الفدا، تباركهم صلوات الجدود. وآزرنا الترك حتى انتصرنا، وآزرنا الترك حتى انتصرنا، وآزرنا الترك حتى انتصرنا، ولم يخفر الترك ماضي العهود. وقمنا نحن، وقمنا نسوس البلاد بعدل، ونسدي الجميل ونرعى الحدود. ولم نكن الترك بالتابعين، وإن عززوا سعينا بالجهود. ولم نكن الترك بالتابعين، وإن عززوا سعينا بالجهود. ونحن أناس نعد الجميل ونرعى ذمام الصديق الودود. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حنايا الجزائر. وجاعت فرنسا، جاعت، وجاعت فرنسا فكنا كراما. وجاعت فرنسا فكنا كراما، وكنا الأولى يطعمون الطعام. وجاعت فرنسا فكنا كراما، وكنا الأولى يطعمون الطعام، فأتخمها قمحنا الذهبي. فأتخمها قمحنا الذهبي، وكم تبتر الصدقات اللئاما. وباعت فرنسا ضمير اليهود، وباعت فرنسا ضمير اليهود، فباع ضمير اليهود الذماما. وما كان بوشناق إلا ابن آوى، وما كان بوخريص إلا طعاما. وما كان بوشناق إلا ابن آوى، وما كان بوخريص إلا طغاما. وخرب شرل المريض فرنسا، وخرب شرل المريض فرنسا، فثار به الشعب يغلي انتقاما. وضاق الفرنسيس بالعاطلين، وما ذاق شرل المريض المناما. وأوحى له قمحنا غزونا، فأطلق هذه القموح سهاما. وصب النفايات في أرضنا، وخان المسيح وأغرى السواما. ومروحة الداي، ومروحة الداي لم تك إلا كما يستبيح اللصوص الحراما. ومروحة الداي لم تك إلا كما يستبيح اللصوص الحرامة. أبوتان، أبوتان هل سيدي فرج، أبوتانها السيد فرج وإن طال ليل أقر النظام؟ أبدا، شغلنا الورى بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه. بلى يا فرنسيس، بلى يا فرنسيس، هذا الحما صنعنا سيادته بالدماء. بلونا السنين الطوال جهادا تباركنا معجزات السماء. مضت 130 عاما نذود ونأدف أن نهزما. صعدنا نقاوم شرقا وغربا ونجعل أرواحنا سلما. غزا لا موريسيير أحمد باشا فقمنا بسرطة نصون الحما. وثرنا نقاوم بيتا فبيتا وشبرا فشبرا ونسب الدمى. ولولا تخاذل بعض الكسالى الرعاديد، ولولا تخاذل بعض الكسالى الرعاديد لم نفلت المجرمة. معسكر فجر عزم الشباب، معسكر فجر عزم الشباب فطاول عملاقها الأنجمة. هنا واحدة، معسكر فجر الأمير عبد القادر شاب 24 سنة، معسكر فجر عزم الشباب فطاول عملاقها الأنجمة. وبويع شاعرها الهاشمي فكان بها القائد الملهمة. يصوغ النظام شاب، يصوغ النظام ويبري الحسامة فيقطر ذاك وهذا دما. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر تسابيحه من حنايا الجزائر. أيا عبد قادر، أيا عبد قادر كنت القديرة، أيا عبد قادر كنت القديرة وكان النضال طويلا عسيرا. شرعت الجهاد فلباك شعب وناجاك رب فكنت النصيرا. شرعت الجهاد فلباك شعب وناجاك رب فكنت النصيرا. ونظمت جيشا وسست بلادا فكنت الأمير الخبير الخطيرا. وألهبت في القاعدين، وألهبت في الخانعين، وألهبت في الخانعين في القابعين الحنايا، وأيقظت في الخانعين الضميرا. وحملت ماريانا ما لا تطيق وجرعت بيج العذاب المريرة. وحملت ماريانا ما لا تطيق وجرعت بيج العذاب المريرة. 18 تخوض المنايا وتزجي السرايا وتبني المصيرة. وتدمغ بالعلم من جادلوك فكنت الضليعة وكانوا الحميرة. وكم رام إغراءك العابثون، فلوس، وكم رام إغراءك العابثون فلم تك غمرا صبي غريرا. وكم عاهدوك وكم أخلفوا وكنت بما يضمرون بصيرا. وعبدت للشعب درب الفدا وما خست مذ خطفوك أسيرا. وعبدت للشعب درب الفدا وما خست مذ خطفوك أسيرا. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر النبت كالصلاة. تلقف رايتك ابن الجزائر، تلقف رايتك ابن الجزائر وعند ابن زيان تبلى السرائر. زعيم الزعاطشة، تلقف رايتك ابن الجزائر وعند ابن زيان قاد الثورة العارمة في واحة الزعاطشة قرب سكر الزعيم الشهيد الأبر السيد عبد الرحمن بن زيان سنة 1846، وقد ذكر تفصيلاتها بإسهاب مجلة العالمين لدو موند، وذكرت صور الواقعة بالتفصيل. تلقف رايتك ابن الجزائر وعند ابن زيان تبلى السرائر، وهب الزعاطشة الثائرون فهب لنصرتهم كل ثائر. تحدى ابن زيان سخف اللئام، تحدى ابن زيان سخف اللئام، فمات الشهيد فداء الجزائر. تحدى ابن زيان سخف اللئام، فمات الشهيد فداء الجزائر. وهل يخفض ابن الجزائر هاما، وهل يخفض ابن الجزائر هاما ويحني جبينا أمام الصراصر، لتشهد بسكرة إصرارنا، لتشهد بسكرة إصرارنا وصدق ندانا أمام المجازر، وتروي النخيل لعقبة عنا وتحكي الرمال صمود القساور، ويذكر أبو معزة للجبال صراع أبي بغلة في المغاور، ويذكر أبو معزة للجبال صراع أبي بغلة بشرف واعتزاز. أبو معزة وأبو بغلة معلش، ويذكر أبو معزة للجبال صراع أبي بغلة في المغاور، وتحفظ سطيف لأبطالها وأبطال سيرته جليل المفاخر. ودام الصراع، ودام الصراع ولم تخب يوما شعالله، ودام الصراع ولم تخب يوما شعالله في القرى والحواضر. وكانوا البغاة فكنا المنايا، وكانوا البغاة فكنا المنايا، وكانوا البغاة فكنا الكواسر. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه. وتذكر ثورتنا العارمة بطولات سيدتي فاطمة. وتذكر ثورتنا العارمة بطولة للا فاطمة، بطولة سيدتي فاطمة. تفجر بركانه جرجرا فزلزل باريس والعاصمة. وخلد باسم امها ذكره، وخلد باسم امها ذكره، قمم للا خديجة في اعلى جبال جرجرا باسم ام للا فاطمة. وخلد باسم امها ذكره فزكى قداسته الدائمة. وفارت دماء بني راتن، وفارت دماء بني راتن تفدي قراراته الحاسمة. سنوم رموز نسبوك لتكلى، رفضت التواكل يا فاطمة، وألهبت نارا تذيب الثلوج وتعصم بالفئة الظالمة. بجند يباع ويشرى كما تباع وتستأجر السائمة. وأرعفت رندون في كبره ودست على أنفه الراغمة. وأرعفت رندون في كبره ودست على أنفه الراغمة. وسعرت للجنرالات خدا فخابت نواياهم الآثمة. أتنسى الجزائر حواءها، أتنسى الجزائر حواءها، وأمجادها لم تزل قائمة. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه. ثورة ولاد سيدي الشيخ. بنو سيدي الشيخ قادوا النضال، فهزوا الثرى وأذابوا الجبال. سليمان حمزة آلى يمينا فبر وأصل المغير الوبال. سليمان حمزة آلى يمينا فبر وأصل المغير الوبال. سلو بوبريتي العقيد المسجى، كولونيل بوبريتي، سلو بوبريتي العقيد المسجى المقتول، قتله حمزة بيده. سلو بوبريتي العقيد المسجى وحمزة يغرس فيه النبال ويستل من صدره روحه بيمناه يبكي عليه الثكالى. ووهران تصرخ فيها الدمى بساح الفدا تستفز الرجال. وصحراؤنا وابن شهرة فيها، وصحراؤنا وابن شهرة فيها يهيل على الغاصبين الرمال. وجيش أبي شوشة المستميت، وجيش أبي شوشة المستميت بصحرائنا ينسف الاحتلال. وصوت ابن حداد دوى دويا ينادي البدار ويدعو القتال. ومن آل مقران في الشاهقات نسور بواشق تهوى النزال. وقال ابو مزراق حان الجهاد فحقق بالمعجزات المحالة. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر كالصلاة تسابيحه من حنان. فيا آل مقران أسد الكفاح ونبع الندى والهدى والصلاح، نهدتم تشقون درب الخلود فعبدتم نهجه بالسلاح. وحداد في السوق ألقى عصاه وأعلنها في الذرى والبطاح. يوم 8 أفريل 1872 أعلن الشيخ الحداد الحرب وهو يتجاوز 80 من عمره، وذلك في سوق صدوق، وألقى عصاه بعد صلاة الجمعة في السوق وسط الجماهير وقال: سنرمي الفرنسيين إلى البحر كما رميت أنا هذه العصا إلى الأرض. وحداد في السوق ألقى عصاه وأعلنها في الذرى والبطاح: كمثل عصايا سألقي الفرنسيس في البحر اركلهم بالرماح. سلام على ابن 80 يمضي بسفلات رمز الفدا والكفاح. بعد معارك عنيفة طاحنة شاملة ولقي القبض على الشيخ الحداد الذي تجاوز 80 وكان مشلولا ومحمولا على نعش في بجاية، وذلك يوم 12 يوليو 1871. سلام على ابن 80 يمضي بسفلات رمز الفدا والكفاح، ولابن 80 يغدو أسيرا وما كبل القيد فيه الطماح. ومرحل مالك يطغى بشرشال بركانه بالأمان الفساح. في الحين الذي كان يدير فيه الحرب مالك البركاني في قمم جبال بني مناصرة، والظهر كان هنالك آخرون يقودونها في الشمال مثال الشيخ السبقاوي في جبال جزرة، وكان شيخ بلدة ورديس. ومرحل مالك يطغى بشرشال بركانه بالأمان الفساح، وعاشت مناصر راحت تناجي بورديس شيخا وريف الجناح. فردد رجعا صداه أبو عمامة يدني حظوظ النجاح. وهجار تزهو بآمودها، ثورة بني آمود الزعيم اسمه آمود، وآمود بلغة البربر معناه العرصة. آمود هي العرصة. وهجار تزهو بآمودها يذود عن الشرف المستباح. شغلنا الورى بشعر جزائر أبدعها ذو الجلال، جزائر أبدعها ذو الجلال وصور طينتها من نضال. بلاد تمازح عشاقها وتمنع عنهم لذيذ الوصال. فمن كفأت ثورة في السهول، فمن كفأت ثورة في السهول ولن طفأت ثورة في الجبال. ولم يحن أوراس هامته ولا هدأت عاصفات الرمال، ولا استسلمت جرجرة للمغير، ولا أوهن العزم طول النكال. سلوا ساحة الشهداء أما بها قرر البدوي المآل، ودوى بشرشالة صوت النفير وإن كان يبدو بعيد المنال. وراود صدق الضمير الأمير أمير خلد، فقام يلاحق طيف الخيال. المساواة مع الفرنسيين في الحقوق. وراود صدق الضمير، صدق الضمير الأمير، فقام يلاحق طيف الخيال ويعدو بفرساي خلف الوعود، يناشد ويلسون فرض المحال. تجارب خالد مهما تكن، تجارب خالد مهما تكن، فلم نكن نغمط قدر الرجال. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابحه من حنان الجزائر. لئن بح صوت السيوف الثقال، المعركة السياسية، لئن بح صوت السيوف الثقال وأغفى صرير الرماح العوالي، فحرب اليراعي أعاد الصراع، فحرب اليراعي أعاد الصراع، يقود سراياه نجم الشمال، حزب نجم إفريقيا الشمالية. فحرب اليراعي أعاد الصراع، يقود سراياه نجم الشمال. بأرض فرنسا يدك فرنسا وينذر ساستها بالوبال. معاميد تسخر فيهم حنايا بروح الفدا والأمان الغوالي، تباركهم صرخات الضمير وتلهمهم ذكريات النضال. وقال الرعاديد، وقال الرعاديد قوم رعاع، وقال الرعاديد قوم رعاع مجانين تجري وراء الخيال. وقال المناجيد قوم كرام صناديد من عظماء الرجال. وقال المناجيد قوم كرام صناديد من عظماء الرجال. وقال الفرنسيس بئس المصير إذا القوم لم يمحقوا بالنكال. وقال الأولى ناصروا حزبنا سنقضي على لعنة الاحتلال. وقال الذي خلدوا شعره فداء الجزائر روحي ومالي. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. وفي الدار جمعية العلماء، وفي الدار جمعية العلماء تغذي العقول بوحي السماء. وفي الدار جمعية العلماء تغذي العقول بوحي السماء وتهدي النفوس الصراط السوية وتغرس فيها معاني الإباء. تواكب نجم الشمال اندفاعا وتغمر أكوانه بالسناء، ويعضد باديس فيها البشير، ويعضد باديس فيها البشير فتسخر بالخلص الأصفياء وتغزو الضلالات في التائهين مع الوهم في موكب الأغبياء وترسي جذور الأصالة في الشعب تمحو بها وصمة الدخلاء وتبني المدارس عرض البلاد فيعلي ابن باديس صرح البناء ويرتاع مستعمر مستبد وتخشى الخفافيش نبع الضياء ويرهب ظل الأسود ابن آوى ويؤذي المنافق صدق النداء كذا عبد العلماء الثنايا بوحي السماء ووحي الدماء. وفي الدار جمعية العلماء تغذي العقول بوحي السماء وتهدي النفوس الصراط السوية وتغرس فيها معاني الإباء تواكب نجم الشمال اندفاعا وتغمر أكوانه بالسناء ويعضد باديس فيها البشير فتسخر بالخلص الأصفياء وتغزو الضلالات في التائهين مع الوهم في موكب الأغبياء وترسي جذور الأصالة في الشعب تمحو بها وصمة الدخلاء وتبني المدارس عرض البلاد فيعلي ابن باديس صرح البناء ويرتاع مستعمر مستبد وتخشى الخفافيش نبع الضياء ويرهب ظل الأسود ابن آوى ويؤذي المنافق صدق النداء كذا عبد العلماء الثنايا بوحي السماء ووحي الدماء. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة جزى الله عنا الشدائد خيرا وذكر احتلال الجزائر شكرا وإن ننسى هلا نسينا الجراح وما إن تزال الجراحات حمرا وإن آلمونا بمئة عام حفلنا بعيد الجزائر دهرا وإن رقصوا فوق أشلائنا وأحيوا على مذبح الشعب ذكرى رقصنا على نغمات الرصاص ورحنا نبث المقادير سرا وإن خسفوا نجم هذا الشمال فللشعب حزب مضى واستمر ضمائر أخلص فيها البقاء على العهد ما إن تباع وتشرى. إذا ما فيوليت ضلل قوما وغر ضعاف العقول وأغرى، وخدر قوما بمؤتمرات فضنت سراب المتاهات نهرا. فللشعب حزب يصون المبادئ، وشعب الجزائر بالناس أدرى. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حنايا الجزائر. أفاق من الوهم حزب البيان، أفاق من الوهم حزب البيان، فأسلم للمخلصين العنان. وزايله الشك في أصله، فمدت لحزب البيان اليدان. وأوحى اندماج فرنسا اندماج لحزبين مرماهما توأمان. فبارك باديس جمع الصفوف، ودشن باديس عهد الأمان. فبارك باديس جمع الصفوف، ودشن باديس عهد الأمان. ويليوز والملعب البلدي، وأحمد يعلن فيه الأذان. ويصعق فيه بصوت جديد، فيصعق منه العتل الجبان. ولاذت فرنسا بأصنامها، تحاول بالدس كسب الرهان. فتغتال كحولة تلقي دماه على الطيب الواسع الصولجان. فتغتال كحولة تلقي دماه على الطيب الواسع الصولجان. لئن خاننا الدهر في طيب، لئن خاننا الدهر في طيب، وأصغى مصالي لغدر الزمان، فلن يشحد الفضل تاريخنا، وهذه الدنا للرجال امتحان. انقسام حزب الانكسار. وإن وزع الرأي حزبا عتيدا، ففي القصد من فك حزبا وحيدا. وتأب الزعامات كبح الطموح، فتصنع للخلف شكلا جديدا. وتغري الكراسي ضعاف العقول، كنار جهنم ترجو المزيدا. وتغزو السياسة فكر الزعيم، فيصبح فكر الزعيم بليدا. وتغزو السياسة فكر الزعيم، فيصبح فكر الزعيم بليدا. كأن الزعامة إعصار جان، ولم أرى للجان عقلا رشيدا. وما الانتصار دخول انتخاب، وما الانتصار دخول انتخاب، وضرب الموائد ضربا شديدا. وما الانتصار دخول انتخاب، وضرب الموائد ضربا شديدا. ولا كلمات على جدران، هل الحبر في الحرب كان مفيدا؟ ولا كلمات على جدران، ولا بالهتافات عاش ويحيا، فما حرر القول قوما عبيدا. ولا بالهتافات عاش ويحيا، فما حرر القول قوما عبيدا. ولا بالوفود وسمع فرنسا أهال عليه الغرور الصديدا. ولن يغسل العار إلا الدماء، وعاش الحديد يفل الحديدا. انقسام حزب الانكسار. وإن وزع الرأي حزبا عتيدا، ففي القصد من فك حزبا وحيدا. وتأب الزعامات كبح الطموح، فتصنع للخلف شكلا جديدا. وتغري الكراسي ضعاف العقول كنار جهنم ترجو المزيد، وتغزو السياسة فكر الزعيم فيصبح فكر الزعيم بليدا، وتغزو السياسة فكر الزعيم فيصبح فكر الزعيم بليدا. كأن الزعامة إعصار جان ولم أرى للجان عقلا رشيدا. وما الانتصار دخول انتخاب، وما الانتصار دخول انتخاب وضرب الموائد ضربا شديدا. وما الانتصار دخول انتخاب وضرب الموائد ضربا شديدا. ولا كلمات على جدران، هل الحبر في الحرب كان مفيدا؟ ولا كلمات على جدران، ولا بالهتافات عاش ويحيا، فما حرر القول قوما عبيدا. ولا بالهتافات عاش ويحيا، فما حرر القول قوما عبيدا. ولا بالوفود وسمع فرنسا أهال عليه الغرور الصديدا. ولن يغسل العار إلا الدماء، وعاش الحديد يفل الحديدا. وطالت خرافات حرب الكلام، وطالت خرافات حرب الكلام، وما بلغ الشعب فيها المرام. فآمن بالنار من عرفوها، المنظمة السرية عام 1949. فآمن بالنار من عرفوها ومن كاشفتهم بسر النظام. إلى 49 سلامي، إلى 49 سلامي، وقد بلغ الشعب فيها الفطام. فكانت شرارة حرب الخلاص وإن أخفتوها بلغو الكلام. رعى الله عيمش في الخالدين وكحال في السابقين الكرام، ورابح تعبق أنفاسه وغرافة الوطني الهمام. وعسلة يندبه طالب فيلحقه بعد مر السقام، ودوار يستقبل الشهداء ومن أخلصوا للوفا والذمام. هم الثائرون، هم الثائرون الأولى ولد نوفمبر، هم الثائرون الأولى ولد نوفمبر من صلبهم فاستقام. هم الثائرون الأولى ولد نوفمبر من صلبهم فاستقام. متى نزلت ثورة من سماء نزول المسيح عليه السلام؟ شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حنايا الجزائر. متى نزلت ثورة من سماء نزول المسيح عليه السلام؟ الثورة الكبرى. تأذن ربك ليلة قدري وألقى الستار على ألف شهر، وقال له الشعب أمرك ربي، وقال له الرب أمرك أمري. وقال له الشعب أمرك ربي، وقال له الرب أمرك أمري. ودان القصاص فرنسا العجوز بما اجترحت من خداع ومكر، ودان القصاص فرنسا العجوز بما اجترحت من خداع ومكر. ولعلع صوت الرصاص يدوي فعاف اليراع خرافات حبري. وتأبى المدافع صوغ الكلام، وتأبى المدافع صوغ الكلام، إذا لم يكن من شواظ وجمر، وتأبى القنابل تبع الحروف إذا لم تكن من سبائك حمر. وتأبى القنابل تبع الحروف إذا لم تكن من سبائك حمر. وتأبى الصفائح نشر الصحائف ما لم تكن بالقرارات تسري. ويأبى الحديد استماع الحديث، ويأبى الحديد استماع الحديث إذا لم يكن من روائع الشعر. نوفمبر غجرت مجرى الحياة، نوفمبر غجرت مجرى الحياة، وكنت نوفمبر مطلع فجري. نوفمبر غجرت مجرى الحياة، وكنت نوفمبر مطلع فجري، وذكرتنا في الجزائر بدرا، فقمنا نضاهي صحابة بدري. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه. نوفمبر، نوفمبر جل جلالك فينا، نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا؟ سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة. وثرنا نفجر نارا ونورا، ونصنع من صلبنا الثائرين. وثرنا نفجر نارا ونورا، ونصنع من صلبنا الثائرين. ونلهم ثورتنا مبتغانا، ونلهم ثورتنا مبتغانا، فتلهم ثورتنا العالمين. ونلهم ثورتنا مبتغانا، فتلهم ثورتنا العالمين. وتسخر جبهتنا بالبلايا، وتسخر جبهتنا بالبلايا، فنسخر بالظلم والظالمين. وتعنو السياسة طوعا وكرها، وتعنو السياسة طوعا وكرها، لشعب أراد فأعلى الجبين. جمعنا لحرب الخلاص شتاتا، جمعنا لحرب الخلاص شتاتا، سلكنا به المنهج المستبين. ولولا التحام الصفوف وقانا لكنا سماسرة مجرمين. ولولا التحام الصفوف وقانا من النكسات لكنا سماسرة مجرمين. فليت فلسطين تقف خطانا، فليت فلسطين تقف خطانا وتطوي كما قد طوينا السنين. فليت فلسطين تقف خطانا وتطوي كما قد طوينا السنين. وبالقدس تهتم لا بالكراسي، تميل يسارا بها ويمينا. فليت فلسطين تقف خطانا وتطوي كما قد طوينا السنين. وبالقدس تهتم لا بالكراسي، تميل يسارا بها ويمينا. شغلنا الورى وملأنا الدنا، نرتله كالصلاة تسابيحه. أتى أمرنا صارخا فانطلقنا، ولذنا بوحدتنا فانعتقنا. المفاوضة: وفاوضنا القوم في أمرنا وأمر سيادتنا فرفضنا. وقالوا: وفاوضنا القوم في أمرنا وأمر سيادتنا فرفضنا وقالوا: سنجري عليه اقتراعا بلا ونعم خدعة فاعترضنا. فرنسا فرنسا تناسيت ما ليس ينسى، فرنسا تناسيت ما ليس ينسى. أما في نوفمبر كنا اقترعنا؟ فرنسا تناسيت ما ليس ينسى، أما في نوفمبر كنا اقترعنا. وأجرى علينا الرصاص انتخابا وخضب أوراقنا فانتخبنا. وأجرى علينا الرصاص انتخابا وخضب أوراقنا فانتخبنا. وقلنا وقالت لنا الكائنات، وقلنا وقالت لنا الكائنات: خذوا حذركم واثبتوا. فثبتنا. وقلنا وقالت لنا الكائنات: خذوا حذركم واثبتوا. فثبتنا. فلم نكن نرضى بنصف الحلول ولا بالدومينيون، نحن انخدعنا. فلم نكن نرضى بنصف الحلول ولا بالدومينيون، نحن انخدعنا. ودي يقولوا ألقى بيادقه، ودي يقولوا ألقى بيادقه فطاولها رخنا فانتصرنا. ودي يقولوا ألقى بيادقه فطاولها رخنا فانتصرنا. وخاف الحواجز تحمي الغلات وتبكي فرنسا لها فضحكنا.